السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. منير النمر. حياكم. حياك الله سيدنا، الله يسلمك. أهلا وسهلا. سيدنا الآن على بداية الموضوع حول الظهور وكذا. نعم. ما يحصل في العراق وسوريا تحديدا حاليا، أو حاليا العراق، وفتوى المرجعية تحديدا على رأسهم سماحة السيد السيستاني، هل ترى سيدنا أن فيه ارتباط معين بالحدث ككل ما يحدث في العراق حاليا؟ شكرا. طبعا هذا السؤال اسمك الكريم على اسمي يعني. أهلا بسمينا. شوف يا أخي، أنا خوب لا أعلم الغيب ولا أدخل في هالتخرصات ولا هالظنون. أنا لا أقول والله المهدي بيطلع بكرة ولا عقب بكرة، ولا أقول هذه الأحداث هي الأحداث المقارنة لظهور الإمام عجل الله فرجه، أو هي الأحداث الممهدة لظهوره. أنا أعتبر هالكلام كله تخرص، كله تخمينات، كله دخول في الغيب. لا ينبغي إسقاط الروايات على شنو؟ على أوضاعنا المعاصرة. ما عندنا أدلة، ربما هذه الأوضاع تزول ويأتي غيرها. يعني احنا نقول والله الناس، والله هذا السفياني هو العرعور، زين عرعور مات وش الحال يعني؟ والله هذا مثلا احتلال الموصل، هذا هو بداية جيش السفياني، زين بعدين طلعوهم من الموصل، وش تقول؟ يصير. فإحنا لنتجنب إسقاط الروايات على الواقع المعاصر، لأن هذا الإسقاط علم تخرص بالغيب وظنون وتخمينات، وليس لدينا أدلة قاطعة وواضحة على هذه الأمور. نعم، نقول هذه الأحداث إرهاصات. فرق بين الإرهاص وبين العلامات الممهدة. ما نقول هذه هي العلامات الممهدة لظهوره عجل الله فرجه الشريف. إرهاصات. إرهاصات يعني هذه الأحداث بالنتيجة تساهم في إعداد الأرضية لخروجه، تساهم في ربط الناس بالمذهب، تساهم في تقوية عقيدة الناس بالمهدي المنتظر عجل الله فرجه. كل حدث يساهم في تقوية العقيدة، في ربط الناس بالمنتظر عجل الله فرجه الشريف، فهو من الإرهاصات لخروجه عجل الله تعالى فرجه. نعم.